جاني العني وانا ما معي شي، ودي تجيني قبل ياتي وفاتي. لجاني العني وانا ما معي شي، ودي تجيني قبل ياتي وفاتي. اعتذرته ظني ظن الردى في، وانا الردى ما هو صفة من صفاتي. ان اعتذرته ظني ظن الردى في، وانا الردى ما هو صفة من صفاتي. اضحك وهلي به وانا منك ويكاي، من خوفي التقصير في واجباتي. اضحك وهلي به وانا منك ويكاي، من خوفي التقصير في واجباتي. أمر مر مر في دنيتي لي، ومر مر مر لي في حياتي. ومن لا اشتهر بالطيب صيتا وهو حي، ما طالع صيتي عقب المماتي. من لا اشتهر بالطيب صيتا وهو حي، ما طالع له صيتي عقب المماتي.